بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، في كتاب الصلاة في باب الإمامة، قال رحمه الله: ولا إمامة من به حدث مستمر وفاقا وفيه بمثله وجهان، ولا على الأصح خلافا للشافعي إمامة عاجز عن ركن أو شرط. ما بلي قبله ولا إمامة أخرس بناطق. قال رحمه الله: ولا إمامة أخرس بناطق وفاقا ولا بمثله، نص عليه وفاقا لمالك في رواية خلافا للأحكام السلطانية والكافي، لأنه لم يأتي بالأصل والبدل، والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر. ولا إمامة من به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا إمامة أخرس بناطق، أي لا تصح إمامة الأخرس بالناطق لأنه أنقص منه. وسبق لنا القاعدة، قاعدة المذهب، أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم فيما يتعلق بشروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها. فإذا كان الإمام عاجزا عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه. ومعلوم أن الأخرس ناقص، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة، وهو ماذا؟ النطق وقراءة الفاتحة، فلا تصح إمامته إلا نعم حتى بمثله. يقول: ولا بمثله، نص عليه وفاقا لمالك في رواية خلافا للأحكام السلطانية والكافي. قالوا لأنه قالوا فتصح إمامته بمثله، لكن المذهب وهو ما مشى عليه المؤلف قال: لأنه لم يأتي بالأصل والبدل. فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة إذا عجز عن الأصل رجع إلى البدل وهو الذكر. ولهذا سبق لنا أن مراتب قراءة الفاتحة كم؟ ست أو ثمان، بعد نزود، لا ست. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، فهمتم؟ فإن عجز عنها وقدر على أن يقرأ أو حفظ آيات منها فإنه يكرر هذه الآيات بعدد آياتها. فإن عجز وكان عنده شيء من القرآن، يعني يحفظ آية من القرآن، كررها بعدد آيات الفاتحة وكلماتها. فإن عجز أتى بالذكر الذي في حديث ابن أبي أوفى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كم مرتبة؟ أربع. فإن عجز ذكر الله عز وجل بأي ذكر من تسبيح أو تكبير أو تحميد أو تهليل، حتى لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها بقدر الفاتحة: سبحان من يسبح الله بحمده. فإن عجز عن ذلك وقف بقدر الفاتحة، فهمتم؟ إذا عجز لا يستطيع أن يذكر أن يأتي بأي ذكر فإنه يقف بقدر الفاتحة، ولا يسقط عنه القيام، لأن القيام ركن مقصود بذاته. فصارت المراتب كم؟ ست، خلافا لمن قال أربع. نعم، ولا إمامة. شيخ حسن عليك، ما يقرأ بقلبه شيخ الأخرس؟ الأخرس ما يقرأ الفاتح بقلبه؟ إيه، بس كيف يقرأ؟ كيف يجهر بالتكبير والرفع؟ يعني الأخرس إنما يصح أن يأتم، يعني لو قلنا من بجانبه. لا، هو لو مثلا قرأ بقلبه ما يعتبر أنه قرأ، قرأها في نفسه، ما ينطق أصلا، هو بمثل قراءة القلب غير معتبرة. ما يقوله إنسان بقلبه لا يعتبر. ولذلك الجنوب مع أنه ممنوع من القرآن يجوز أن يمر القرآن على قلبه، وما في القلب لا حكم له. ولذلك لو طلق زوجته بقلبه، يعني قال بقلبه: زوجتي طالق، مالي وقف، لا يعتبر. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، ها؟ ولا بمثله، المذهب ولا بمثله. أي، والقول الثاني أنها تصح إمامته بمثله لأنه مساوي له، وهذا الذي مشي عليه الموفق في الكافي. نعم. أي. أي. لا بس هذا العدم وجود المانع، وجود المانع فيه يسري إلى غيره، لأن الإمام يتحمل عن المأموم ماذا؟ الواجبات، ومثل هذا ليس لا يستطيع الإتيان بالواجب، فكيف يتحمل عنه؟ لا، هو بنفسه لا يستطيع أن يأتي بالواجب فلا يتحمل عنه. ولهذا قلنا لكم قاعدة المذهب أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في شروط الصلاة ولا في أركانها ولا واجباتها، فلا تصح، لا بد أن يكون أكمل من الإمام. نعم، أكمل من المأموم. نعم، لا واجبات الصلاة، لا واجبات الصلاة، يعني لو ترك المأموم تسبيح، ركوع، سجود، التشهد الأول يتحمل، الفاتحة يتحملها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا إمامة من به حدث مستمر وفاقا وفيه بمثله وجهان، ولا على الأصح خلافا للشافعي إمامة عاجز عن ركن أو شرط أو شرط. طيب، ولا إمامة من به حدث مستمر، أي من به حدث دائم كسلس بول، سلس ريح، استحاضة بالنسبة للمرأة، لكن لا تتصور في المسمى الإمامة. فبالنسبة للذكر أن يكون به حدث دائم كمن به سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك، هذا لا تصح إمامته. يقول نعم، وفيه بمثله وجهان، والمذهب صحته، فلا تصح إمامته إلا بمثله. لماذا؟ لما تقدم من أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم، فإذا أما من به حدث مستمر فربما خرج منه شيء أثناء الصلاة، وحينئذ تكون طهارته ماذا؟ منتقضة، تكون طهارته منتقضة فيكون محدثا. نعم، وفيه بمثله وجهان، المذهب أنه يصح، المذهب أن إمامته صحيحة بمثله. والصحيح في هذه المسألة أن إمامة من به حدث دائم أن إمامته صحيحة بمثله وبغير مثله، بمثله وبغير مثله، لأن من به حدث دائم على القول الراجح حكمه حكم الطاهرين، بمعنى أن وضوءه لا ينتقض، أن وضوءه لا ينتقض، فإذا تطهر وتحفظ وخرج منه شيء بعد ذلك فإن ذلك لا يضره. وسبق بحث هذه المسألة، وقلنا إن جمهور العلماء على أن من كان حدثه دائما يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، شوف لوقت، لا يصح أن يتوضأ قبل الوقت، فمثلا إذا دخل وقت لو توضأ للعصر قبل الوقت لم يصح، فيتوضأ لوقت كل صلاة. واستدلوا بما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل متى توضأ لصلاة فإنه على طهارته ما لم يخرج منه شيء غير ما اتصف به من الحدث، ما لم يخرج منه شيء غير ما اتصف به من الحدث، أي ما لم ينتقض وضوءه بناقض غير الذي هو متصف به. فمثلا من به سلس بول، نقول خروج البول لا ينقض وضوءه، لكن لو خرجت منه ريح أو أكل لحم إبل انتقض وضوءه. وهذا القول كما تقدم هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجابوا عن حديث عائشة بأن هذه اللفظة وتوضئي لوقت كل وتوضئي لكل صلاة أنها شاذة ولا تصح. وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إلى ذلك، فإنه لما ذكر الحديث قال رحمه الله: وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف ماذا؟ هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعفها أيضا جمع من المحدثين، منهم النسائي والحافظ بن حجر وابن رجب وغيرهم، وهذا القول هو الراجح أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. ومن جهة النظر أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لأنه ربما يتحفظ ويريد أن يتوضأ ثم يخرج منه شيء وهو إيش؟ وهو يتوضأ، والمشقة تجلب التيسير. وفيه بمثله وجهان ولا على الأصح خلاف للشافعي. ها؟ ولا على الأصح خلافا للشافعي إمام العاجز. أي نعم تابع لما بعده. لا بس يقول وش من الذي بعدها؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا على الأصح خلافا للشافعي إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم. طيب يقول رحمه الله ولا على الأصح إمامة عاجز عن ركن أو شرط، هذا إشارة لما تقدم من القاعدة أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم في شرط أو ركن أو واجب. قال واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها. إذن إذا كان الإمام عاجزا، إذا كان الإمام عاجزا عن الركن لا يستطيع مثلا الركوع أو لا يستطيع السجود، يقوم لكن لا يستطيع أن يسجد، فلا يكون إماما للقادر عليهما، لأنه لا يكون الإمام أنقص من المأموم. والقول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك يصح، ومع ذلك يعني مع أن القول بالصحة هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث النظر، إلا أنه لا ينبغي لمن كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة أن يتقدم ويؤم الناس، فهمتم؟ يتقدم ويصلي على كرسي ويومي بالركوع والسجود ومن خلفه يسجدون. لماذا؟ نقول خروجا من الخلاف، لأن أكثر العلماء يرون أن إمامة هذا الإمام لا تصح، فلا أقول يعرض صلاته وصلاة من ائتم به للفساد وعدم الصحة. نعم. ولكن إذا قلنا بصحة إمامة العاجز عن الركوع والسجود، بمعنى أنه يومي بالركوع والسجود، فهل المأمومون يومئون بالركوع والسجود أو يسجدون حقيقة؟ الجواب أنهم يسجدون حقيقة، فهمتم؟ يعني إذا كان الإمام عاجزا عن الركوع والسجود، بمعنى أنه يقوم ثم إذا جاء الركوع والسجود جلس، فالمأموم الذي يصلي خلفه حينئذ هل يركع ويسجد حقيقة أو يومئ بالركوع والسجود تبعا لإمامه؟ نقول الواجب أن يركع ويسجد حقيقة، لأنه لا دليل على سجود على سقوط ماذا؟ على سقوط الركوع والسجود، دل الدليل على سقوط القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أما الركوع والسجود فلا يسقطان لأن الأصل وجوب الإتيان بهما. نعم. قال ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، يعني لو صلى إنسان خلف شخص مضطجع إماما لا يضطجع لأنه قادر على القيام. نعم. إيه مراعاة المصلحة، لأن بعض الناس قد يكون في نفسه شيء وقد ينفر عن الصلاة في هذا المسجد، لأن المذاهب الأربعة ما تصح الصلاة، فكيف يعني أقول نجر على أمر على خلاف المذاهب الأربعة، وليست هذه ضرورة، يعني قد يكون قول المذاهب الأربعة لا نأخذ به لدعاء الضرورة، يعني مثلا في طواف المرأة الحائض إذا تلجمت وتحفظت تطوف للضرورة، وهذا أيضا طواف الحائض لا الضرر فيها لا يصل إلى غيرها بخلاف هذا. فهنا قاعدة وهي في حالات السعة، الإنسان إذا كان في حالة سعة ينبغي له أن يسلك طريق الاحتياط وبراءة الذمة، لأنك الآن لو صليت خلف هذا الإمام العاجز عن شرط أو ركن لقال لك 80% بل 90% من علماء الأمة الإسلامية الصلاة ما تصح، فكيف تعرض نفسك للبطلان الصلاة؟ نعم. لا، حتى على القول، يعني هناك فرق يجب أن نعلم، هناك فرق بين المسألة العلمية والفتوى، العلم شيء والفتوى شيء آخر، فليس كل ما مثلا ما نقوله ونقرره مثلا في هذا المجلس يفتى به الناس. اي، فهناك شيء علمي وهناك شيء فتوى، فقد يعني الإنسان يرجح قولا ويقول بقول ولكنه لا لا لا لا يفتي به. ولذلك كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان يرى أن طلاق الثلاث واحدة، ومع ذلك ما كان يفتي به، ورجح كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ومن قرأ كلام الشيخ وجد أنه هو الصواب، ولكننا لا نفتي به، لا نفتي به يعني حكمة يراها أو مصلحة يراها. نعم. ها؟ وشلون؟ حتى لو كان أقرأ، ما دام يوجد من يقرأ يصلي بهم. الفتوى يراعى فيها مصلحة سياسة الناس ومصلحة الناس. هناك ما يسمى أو ما يطلق عليه العلماء السياسة الشرعية. السياسة الشرعية. فالناس أحيانا لو تفتح لهم باب جاهزين والمين على طول. وليس معنى ذلك أنك تضيق على عباد الله. فالشيء الذي يحتاج الناس إليه، إذا كان الناس يحتاجون إلى شيء وليس هناك دليل واضح على المنع، لا يجوز أيضا أن تمنعهم. لكن إذا لم يكن هناك ضرورة للشيء أو خيفة أنك لو فتحت الباب لا تتايع الناس، هذا سياسة. ولهذا عمر رضي الله عنه، الطلاق في عهد عمر رضي الله عنه، كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر بعد سنتين كثر الطلاق في الناس وتساهلوا فيه، فقال رضي الله عنه أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذه من باب السياسة الشرعية. فالشرع حكمة، وطالب العلم أيضا ينبغي أن يكون عنده حكمة، لا يشدد مع حاجة الناس ولا أيضا يتساهل ويفتح الباب مع خشية أن ينساق الناس وأن يتساهل. أي نعم، في أشياء يفتى بحسب، يعني بعض الناس أيضا لو أفتيت فتوى عامة ربما يفهمها على غير وجهها، ففي بعض الأشياء. وأيضا من القواعد في الفتوى أنه يفرق بين ما وقع وما لم يقع، فالشيء الذي وقع يفتى به، يعني لو جاء إنسان مثلا أما أناسا وهو عاجز عن ركن ركوع وسجود نقول صلاتك صحيحة، لكن قال إذن سأصلي بهم نقول لا لا تصلي بهم. فهمتم؟ فهناك فرق بين ما وقع وما لم يقع. الذي وقع وحصل وتورط الإنسان فيه يبحث له عن مخرج، وأما ما لم يقع فيسلك سبيل الاحتياط وبراءة الذمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضع يعني مضطجع بمضطجع. نعم. قال رحمه الله قد تحدث مثل هذه مثلا في المستشفيات، في غرفة مثلا في المستشفى وكلاهما مضطجع ويريدون أن يصلوا جماعة، فتصح في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإمامة متيمم بمتوضئ وفاقا ولا تكره خلافا لمالك. نعم. وتصح بمثله وإمامة متيمم بمتوضئ، أي وتصح إمامة متيمم بمتوضئ. وهذا على القول الصحة، على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، فإذا قلنا إنه رافع فمن باب أولى. نعم. ولا تكره خلافا لمالك، وإنما كرهوها قالوا لأنها طهارة ناقصة. ووجه النقصان عندهم أن التيمم مبيح، مبيح للصلاة وليس رافعا، مبيح وليس رافعا للحدث، ولكن سبق لنا أن التيمم يقوم مقام طهارة الماء في كل شيء، لقول النبي لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، والبدل له حكم المبدل منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا تكره خلافا لمالك، لأن عمرو بن العاص، هذا تعليل لعدم الكراهة أو دليل لعدم الكراهة، لما قال تصح إمامة متيمم بمتوضئ ذكر دليل حديث عمرو بن العاص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. طيب، وقول وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حاجة له حتى لو لم يعلم، لأن القاعدة أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، كل ما فعل في عهده فهو حجة، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله تعالى له، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه أمرا باطلا، ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، علم به أم لم يعلم به، فإن علم به فهو حجة بماذا؟ بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله. وبهذا أيضا نستدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، كما في قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم صلاة العشاء. بعض العلماء قال لعل معاذا يصلي نافلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع بقومه ويصلي فريضة، وأجبنا عن هذا بأن هذا بعيد، وأن الأصل أن ما يقع أولا هو الفرض، وأنه يبعد أن يجعل صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه أفضل أن يجعلها نافلة ويجعل فريضة. بعض العلماء قال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، يقول معاذ يصلي معه ثم يصلي بقومه، لعل الرسول لم يعلم، فنقول حتى ولو لم يعلم فإن الله يعلم، وهو سبحانه وتعالى لا يقر أمرا باطلا. نعم. نعم. الوحي أكيد ما يعلم الغيب. هين هنا وصلى بأصحابه وعلم النبي، علم هنا يحتمل أن أحدا أخبره. لا أقول هنا وعلم، العلم هنا ليس وحيا، العلم هنا بإخبار، لكن علمه عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي يقع في عهده قد يكون بإخبار من الصحابة وقد يكون بوحي من الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو ولم يسمع منه بلا خلاف، ورواه عبد الرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو، وفيه أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة وليس فيه التيمم، وأعل غير واحد الأول بالثاني، ويتوجه احتمال وهو متوجه على أصلنا، لأن التيمم طهارة ضرورية ولهذا يقيد بالوقت. ولا تصح إمامة أمي، يعني كأنه يميل رحمه الله إلى أنه إمامة المتيمم بالمتوضئ أنها مكروهة، لأن التيمم طهارة ضرورية ولهذا يقيد بالوقت، فالإمام الآن صار أنقص من المأموم، لكنها تصح، يعني لم يقل إنها لا تصح. نعم. لا عندنا ضرورية. طهارة ضرورية له يعود على الطهارة. نعم. يجوز ضرورة وضرورية كلها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تصح إمامة أمي وفاقا نسبة إلى الأم وقيل أمة العرب، وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم. طيب، ولا تصح إمامة إمامة أمي وفاقا نسبة إلى الأم، والأم هي الأصل، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يقرأ ولا يكتب، فالأم هنا المرجع والأصل. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيئا. وقيل يعني نسبة الأم إلى أمة العرب، لأن أمة العرب الغالب عليها الأمية، أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. أفهمتم؟ قال: وهو من، طيب، من الأمي؟ الأمي في اللغة قلنا الأمي لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فالأمي لغة هو من لا يقرأ ولا يكتب، من لا يقرأ ولا يكتب هذا أمي. وأما عند الفقهاء فهو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا هو الأمي كما ذكر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم أو يحيل المعنى بلحنه. وعنه لا تصح كبمثله في الأصح خلافا لمالك في رواية، وفي إعادة من علم بعد سلامه أو شك فيه وأسر في صلاة جهر وجهان. وإن بطلت صلاة قارئ خلف أمي ففي إمام وجهان، وإن اقتدى قارئ وأمي بأمي فإن بطل فرض القارئ فهل يبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا يبقى فتبطل أم إلا الإمام؟ فيه أوجه. وجوز الشيخ اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا. وفتح همزة اهدنا محيل في الأصح كضم تاء أنعمت وكسر كاف. إذن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، لأن اللحن نوعان: لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. فمثلا لو قال الرحمن الرحيم لا يحيل المعنى، لكن لو قال أهدنا يحيل المعنى، لأن أهدنا أعطنا هدية، وإهدنا من الهداية. كذلك أيضا ضم أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، صار الإنعام من المتكلم أو القارئ. كسر كاف إياك إياك نعبد، أيضا هذا يحيل المعنى. ها؟ لا، هذه ما فيها شيء. الضالين يعني بالضاء أو الضاد، هذه لا بأس، ما تحيل المعنى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتصح إمامة إمام الحي وهو إمام مسجد الراتب العاجز عن القيام خلافا لمالك في رواية، لمرض يرجى زواله خلافا لمالك في رواية، ويصلون جلوسا. طيب، هذه المسألة استثناها الفقهاء رحمهم الله من إمامة العاجز. تقدم أن العاجز عن ركن أو شرط لا تصح إمامته، واضح؟ يعني الإمام لا يكون أنقص من المأموم. استثنوا مسألة، قالوا: إلا إمام الحي المرجو زوال علته. فاشترطوا رحمه الله شرطين: أولا أن يكون إمام الحي يعني راتبا، والثاني أن تكون علته مما يرجى زوالها. فالأول إمام الحي احترازا من الإمام العارض، فلو أن جماعة دخلوا المسجد وفيهم عاجز عن الركوع والسجود فلا يصح أن يكون إماما. وثانيا أيضا المرجو زوال علته، أما من لا ترجى زوال علته حتى لو كان إمام الحي أو الإمام الراتب فلا تصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في الخلاف: هذا استحسان والقياس لا تصح. وفي الإيضاح رواية قياما. طيب، والقياس لا تصح يعني طردا لأي شيء؟ طردا للقاعدة، يعني عندهم قاعدة أن الإمام لا أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في أقوال الصلاة ولا في أفعالها ولا أركانها ولا شروطها. فطرد القاعدة أنها لا تصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الإيضاح رواية قياما، واختاره في النصيحة والتحقيق وفاقا، وعنه تصح مع غير إمام الحي وإن لم يرج زواله وفاقا، وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياما، فعلى المذهب في الأولى إن صلوا قياما صحت على الأصح، وقيل الجاهل وجوب الجلوس، وإن ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس أتم قياما ولم يجز الجلوس، نص عليه. وذكر الحلواني: ولو لم يكن إمام الحي، وإن ارتج على المصلي. طيب. وهذه المسألة يعني إذا صلى إمام الحي جالسا، هذه مسألة فيها تفصيل، وهو المذهب وهو أصح الأقوال أنه يفرق بينما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل حصلت له علة، وبينما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المأمومين الجلوس ولو كانوا قادرين على القيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأمومين يتمون صلاتهم قياما، يتمون صلاتهم قياما. والدليل على ذلك: أولا، الدليل على أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا صلوا قعودا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه جالسا وأرادوا القيام، أمرهم أن أشار إليهم أن يجلسوا وصلوا جلوسا. وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة، فدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أناب أبا بكر عنه يصلي بالمسلمين، فصلى أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بخفة ونشاط خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه، ويهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض عليه الصلاة والسلام، فلما رآه أبو بكر تأخر، أراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن امكث مكانك، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر، وانتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، والرسول هو الإمام فكان جالسا. الصحابة رضي الله عنهم استمروا على صلاتهم قياما، لماذا؟ لأن أبا بكر الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما، فالإمام الأول، الإمام الثاني نائب عن الأول، فدل هذا على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما وجب على المأموم أن يصلي قائما. نعم. وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين الأدلة. نعم. عليه على المذهب يتحمل، على المذهب هذا مو على القول الراجح، لهم يرونه ركن بحق الإمام، هي ركن، فإذا قرأها الإمام سقطت عن المأموم، هي ركن في الإمام والمنفرد. أي الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما في حق المأموم فليست ركنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستدلون بمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بل رحمهم الله يرون أن المأموم لا يقرأ حتى في السرية لا يقرأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر الحلواني: ولو لم يكن إمام الحي، وإن ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن الإتمام فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها. ذكره في الفصول: ويؤخذ منه ولو كان إماما وسبق في آخر النية يستخلف. طيب، يقول: وإن ارتج على المصلي في الفاتحة، وهذا قد يحصل لحديث عهد بإسلام، لأن الفاتحة يعني من النادر أن يغلط الإنسان فيها أو ينسى في أو ينسى منها شيئا. ولكن لو فرض أنه ارتج عليه في الفاتحة لما وصل اهدنا الصراط المستقيم لم يعرف التي بعدها، فارتج عليه يقول فهو كالعاجز عن القيام في الصلاة يأتي بما قدر عليه منه عليه ولا يعيدها. فإذا لم يستطع نقول كرر هذا الجزء الذي قدرت عليه، الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم لم يعرف ما بعدها نقول كرر أعد كرر هذه حتى تكون بقدر الفاتحة ولا يعيدها. ذكره في الفصول ويؤخذ منه ولو كان إماما وسبق في آخر النية يستخلف، يعني لو قدر أن الإمام ارتج عليه فالمشروع للمأموم أن يفتح عليه، لكن لو قدر أن المأموم لم يفتح عليه وعجز عن الفاتحة فحينئذ يستخلف لأنه عجز عن الإتيان بركن من أركان الصلاة. نعم. هنا قال ويؤخذ منه. نعم. أحسن الله. إيه هذا حتى في غير الإمام، يعني لو أن شخصا مثلا هذه تحدث كثيرا، لو حديث عهد بإسلام مثلا يلقن الفاتحة أو مريض أحيانا تحدث رجل كبير السن ما يحسن الفاتحة يعني ينسى ويسرح، فيجوز أن يلقن يقول اقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك يصح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته، من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته، وهذه قد يعني يحتاج إليها في يعني بالنسبة لكبار السن، كبير السن أحيانا يقرأ الفاتحة ثم يسج ما يذهب عقله، فيحتاج من يلقنه أو يصلي معه ويلقنه أيضا، يعني مثل في صلاة الظهر يصلي معه ويجهر الحمد لله رب العالمين حتى يقول الحمد لله الرحمن الرحيم، يقول هذا الكبير الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول مالك، ثم يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، يجهر ليجهر إيه ما في، يقول لا بأس الجهر فيما يسر به فيما يشرع الإسرار به للمصلحة لا بأس. إيه يعرف ما ضاع عقله، يعرف هذا ولده فلان وذا فلان، بس أحيانا إذا دخل في الصلاة يسرح إيه. أما الذي ما يميز يعني ما يعرف أولاد يعني ما يعرف فلان وفلان هذا ما تصح. طيب هنا مسألة مهمة يا إخوة، وهي الآن إذا كان الإنسان على سريره في المستشفى، من المعلوم أن السرير لا يمكن توجيهه، يعني هو لا يستطيع القيام من السرير، والسرير إلى غير القبلة، يعني القبلة خلفه والمريض هكذا يعني أمام في الجهة المقابلة للقبلة، وأراد ابنه أن يصلي به، فالابن الآن سيستقبل القبلة والمريض سيستدبر القبلة، فهل يصح أن يكون إماما به في هذه الحال؟ نقول الجواب نعم، لأن كل واحد منهم يعتقد صحة صلاة الآخر، بخلاف ما إذا اختلف في اتجاه القبلة، يعني لو أن شخصين اجتهدا في القبلة، أحدهما قال القبلة هنا والآخر قال القبلة هنا، لا يصح أن يكون أحدهما إماما بالآخر، السبب لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر لكن الإمام هنا الذي يصلي بأبيه مثلا هو على السرير يعتقد صحة صلاته، لأن هذه هو استطاعته وقدرته، ومن المعلوم أن المأموم واضح صحة صلاة الإمام لأنه متوجه إلى القبلة، والتنافر هنا يعني التنافر لا يضر أن يكون الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة، ولذلك صحح الفقهاء رحمهم الله صحة الصلاة في الكعبة مع اختلاف الجهتين، لو صلى إمام ومأموم في الكعبة أحدهما استقبل جهة والآخر استقبل جهة يقول تصح لأن الكل إلى قبلة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني قد يحتاج إليها الإنسان الذي يكون في المستشفى، لأن السرير ليس مجرد أنه على كفرات يوجه إلى القبلة، لا، يكون مربوط بأجهزة. وأيضا غالبا السرير التي تكون في المستشفيات ثابتة، مرتبطة بأجهزة كهربائية ومرتبطة بمغذيات وأشياء، فيصعب توجيهها. في هذه الحال نقول الحمد لله، يصلي وابنه يصلي به إلى القبلة وهو إلى قبلته، فأينما تولوا فثم وجه الله. أي لأن قال قائل لماذا لم تقولوا بصحة صلاة المختلفين في القبلة، في الاجتهاد في القبلة؟ نقول فرق بينهما أن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر. يعني أنا متأكد أن القبلة هنا وأنت متأكد أن القبلة هنا، ما يمكن يكون أقول أن تكون قبلتان، قبلة واحدة. نعم. نعم. ولهذا مرت بنا وإن اختلف اثنان في جهة القبلة لم يتبع أحدهما الآخر، وذكرنا أن الاختلاف اختلاف في جهة، واختلاف أن يختلف جهة أو أن يختلف في جهة. الاختلاف في الجهة لا يضر، الاختلاف جهة هو الذي يضر. والفرق بينهما الاختلاف في الجهة، اتفق على أن القبلة في هذا الوجه في هذا الاتجاه، لكن أحدهما يقول من هنا وأحد آخر يقول من هنا، فما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني مثلا أحدهم يقول قبلة لا يمين قليلا، والآخر يقول يسار قليلا، لكنهم لم يخرج عن جهة المشرق والمغرب، فما بين المشرق والمغرب قبلة. أما الاختلاف جهة فأحدهم يقول قبلة هنا والآخر يقول قبلة هنا، أو شمال وذا يقول شرق أو غرب. نعم. إذا كان وجد سبب يبيح، لا الظهر أنا شفت الظهر ما في مطر حقيقة، صلاة الظهر يعني هو قبل الظهر مطر، لكن قبل الأذان توقف. والمذهب أيضا عندنا ما يجوزون الجمع بين الظهرين للمطر، ما يجوزون. ولذلك يعني كان شيخنا رحمه الله مع أنه يرى الجمع للمطر للظهرين لكن ما فعله. وقد حصل في هذا المسجد، حصل مرة يعني عام تقريبا 1409 تقريبا، حصل مطر شديد الظهر والعصر، فخرج الشيخ قلت له لماذا ما جمعت الشيخ مع أنك ترى الجمع؟ قال لي بهذه العبارة، أنت تعرف كلام الأصحاب في هذا أنهم شددون في هذه المسألة، ولا ودنا يعني نشد، يعني ذيك الأيام مخالفة المذهب أيضا فيها شيء. نعم.